هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لتعلم القرآن؟ تلك مسألة فيها وجهان للعلماء، الأكثرون على المنع، والظاهر لي والله أعلم أنها إذا دخلت المسجد وأمن التلوث، أي لن تلوث المسجد، جاز دخولها. وحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ضعيف، ولو صح لقلت به.